إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. معاشر المستمعين، نواصل قراءة كتاب ابن جماعة رحمة الله تعالى عليه، وتوقف بنا المقام في آداب الطالب. يقول الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وهو 13 نوعا. الأول أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل، فعن بعض السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مما ينبغي أن يعتني به الطالب أن ينظر في حال هذا الشيخ الذي يريد الأخذ عنه، فإن هذا العلم دين، فيجب النظر في هذا الذي يؤخذ عنه هذا العلم وهذا الدين، أن يكون حسن الخلق سليم الاعتقاد على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ظهرت مروءته للناس وعرفت عفته وطهارته واشتهرت صيانته لدينه. ولا ينبغي للطالب أن يرغب في طلب العلم على أيدي أناس ينقصهم الورع أو التدين أو عدم الخلق الجميل، لأن انعدام الأخلاق الحسنة يؤثر في تحصيل العلم. قال: وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن. الحكمة ضالة المؤمن، يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. وهذا من الأسس التي ينبغي أن يراعيها الطالب في اختيار شيخه. فالعبرة في تمييز الشيخ أو في تمييز من يؤخذ عنه العلم من غيره أن يكون صاحب تقوى ودين، حتى وإن كان من الخاملين من الذين لا يعرفون ولا يشار إليهم بالبنان. فالعبرة بالتقوى، لأن التقوى تحمل هذا العالم وهذا الشيخ هذا المدرس على أن يحفظ الأمانة. وقد أشار المصنف في بداية كتابه إلى أن هذا العلم أمانة، فيجب على الشيخ أن يحفظ هذه الأمانة وأن يؤديها إلى أهلها. وطلبة العلم هم أهل هذه الأمانة. فإذا كان يتميز هذا المعلم بالتقوى فإنه سيؤدي الأمانة ويحافظ عليها. والأمانة والقوة في تحمل العلم وأدائه مشترطان، لهذا ورد اشتراطها في غير ما آية: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وفي قوله تعالى: إني عليه قوي أمين. فلهذا ينبغي للطالب أن يختار العالم القوي في دينه الأمين الذي لا يصدر منه ما يقدح في علمه. ورحم الله السلف حيث كانوا يركزون على هذا الجانب، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يجلس لسماع حديث من شخص كان يرقبه في صلاته، والصلاة تعبر عن تقوى الشخص. وكانوا يقولون: من لم يعجبك لحظه لا ينفعك علمه. الذي لا يظهر أو لا يلاحظ منه التقوى وحسن الخلق هذا لا ينفعك علمه ولو كان كثيرا. قال: وليجتهد، أو من نظر في أحوال السلف، من سبر أحوال السلف والخلف وجد أن العلم الذي حصله الطلاب في وقتهم كان مبنيا على مشايخ وعلماء لهم النصيب الأوفر في تقوى الله تعالى، وتظهر شفقتهم على طلاب العلم. كذلك إذا نظرت في المصنفات وجدت المصنفات التي اشتهرت وكتب الله تعالى لها القبول كان أصحابها على نية حسنة وإخلاص وعرفوا بالتقوى. ومن ذلك كتب الإمام النووي رحمه الله كرياض الصالحين والأربعين، أو قبل ذلك كتب أئمة الحديث وكتب شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم. ثم يقول رحمه الله: وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف، وهذه بلية العصر، وهي ترك أهل العلم والذين أخذوا على المشايخ الذين جلسوا في حلقات العلم ثم يزهد فيهم ويذهب إلى أناس لا يعرفون ابتداء، ثم حتى ولو عرفت أسماؤهم فلا تعرف أحوالهم، فأين درسوا وعمن تعلموا واستفادوا. وهذه بلية عظمى حيث أسند الأمر إلى غير أهله. قال: من أعظم البلية، كان بعضهم يقول من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، أي الذين قرأوا على الكتب ويلحق بالكتب صفحات النت وغيرها. فبعض الناس ليس له من العلم إلا ثقافة حصلها من المنتديات أو المواقع أو شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها. فالأصل في أخذ العلم هو الجلوس عند أهله، هذا هو الأصل. ثم إن تخلف هذا الأصل كما يحصل في بعض القرى والمداشر وفي البلاد البعيدة، فيمكن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، يمكن أن يستعاض عنه بالجلوس على الأشرطة والدروس المسموعة المسجلة. مع ذلك لا يمكن أن نسوي بين من جلس عند أهل العلم وبين من تربى على سماع دروسهم، لأنه ليس المقصود من طلب العلم هو السماع فقط، أن تسمع كلام أهل العلم، وإنما المقصود كما ذكر المصنف في بداية الكتاب هو الأخذ من سمتهم، وسيشير إليه أيضا، الأخذ من سمت العالم وأدبه ومراجعته ومناقشة المسائل، هذه كلها تربي ملكة في الطالب وتربي الطالب على حسن الخلق. ولهذا ذكر المصنف فيما سبق أنه ينبغي على الشيخ أن يعلم أبناءه وطلابه كلمة لا أدري، أن يعلمهم الأدب، فهذا لا يمكن أن يناله الطالب من شريط مسموع أو قرص أو محاضرة مسجلة. يقول الثاني: أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته وبيته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صواب نفسه أو من صوابه في نفسه. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهما السلام بقوله: إنك لن تستطيع معي صبرا، الآية. هذا مع علو قدر موسى الكريم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت، فقال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. الأمر الثاني: ينبغي أن ينقاد لشيخه في أموره، لا ينبغي أن يخرج عن رأي شيخه وتدبيره. وضرب لذلك المصنف مثلا جميلا حيث قال: كالمريض مع الطبيب الماهر. وحالة المريض مع الطبيب الماهر أن يشاوره في كل الأمور المتعلقة بمرضه والمتعلقة بتخصص هذا الطبيب الماهر، لكن لا يلزم أن يأخذ هذا المريض كل ما يقوله هذا الطبيب بالحرف، فربما يخالفه ولا يأخذ مثلا نصيحة من النصائح التي نصحه بها، لأنه كان قد استشار طبيبا حاذقا أفضل منه وأخذ بقوله. وهذا المثال أفضل مما يمثل به بعض الصوفية في كلامهم عن طاعة المريد لشيخه، يقولون: كالميت بين يدي غاسله، لأن الميت لا يمكن أن يتحرك مع غاسله، فالمريد لا يمكن أن يخالف أمر شيخه مهما كان، حتى ولو كان يأمره بمعصية والعياذ بالله. أما في العلم فمبناه على التراحم، لهذا كان الطبيب علاقته مع المريض علاقة رحمة وعلاقة إرشاد وهداية، وربما علاقة توبيخ أيضا. ولهذا نبه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه التبوكية وهو يتكلم عن رؤية العاقل المسلم لأهل المعاصي، قال: ينظر إليهم بعين القدر وبعين الشر. هكذا الطبيب أيضا وهكذا العالم ينظر إلى هذا الطالب، ينظر بعين القدر فيقول: هذا الطالب وقع في خطأ، ارتكب خطأ مثلا، جهل هذه المسألة، فيحتاج إلى الإنكار عليه. وعين الرحمة أو عين الشرع بأن يعلم هذا الحكم، فهكذا هو الطبيب الماهر، وهكذا هو العالم والشيخ الحاذق، وهكذا حال المريض، وهكذا حال طالب العلم مع شيخه. ثم يقول: ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. هكذا أمر الطلاب أن يفعلوا مع شيوخهم، وليس في ذلهم لشيوخهم تشبها بذل المريد لشيخه الصوفي، فلا يستويان، فذاك علم الخرق وهذا علم الورق كما يسمونه. حتى إن الشافعي كان يقول رحمة الله تعالى عليه: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، لأن العالم يكرم الطالب كما سبق، يكرمه بتعليمه بتأديبه بإرشاده. ولن تكرم النفس التي لا تهينها، إذا لم تهن نفسك في سبيل العلم فلن تكرم أبدا. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع جلالته، وهو من آل البيت وله رتبة عظيمة في العلم، حبر الأمة، يأخذ بركاب زيد بن ثابت، والركاب هو الحلقة التي يضع عليها الفارس رجله حتى يركب على الفرس، يأخذ بركابه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، يعني احتراما لهم. ويقول أحمد رحمه الله تعالى: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ثم يقول الغزالي رحمه الله: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدع رأيه، لأن العالم يختصر لك الطريق ولا يعطيك إلا زبدته التي تعب سنين طويلة في تحصيلها، فيعطيك تلك الفائدة. لهذا أحيانا تسمع فائدة من أحد شيوخك يعز عليك أن تجدها في الكتب. ثم العالم يعرف صلاحك أفضل منك، لأن له خبرة في هذه الحياة، وله خبرة في التعامل مع الطلاب، يعرف ما يصلح لهم من كتب ومن طرق في التعليم. ثم يقول: فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. نبه الله تعالى على هذه المسألة، وهي أنك ينبغي أن تأخذ بكلام شيخك وتدبيره لك ونصحه لك. نبه الله تعالى عليها في قصة موسى مع الخضر. الخضر عليه السلام يقول لموسى وهو نبي كليم الله تعالى من أولي العزم: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم اشترط عليه، قال: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فالتزم موسى بما ذكر أو اشترط له الخضر عليه السلام. وفي قوله: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، لما ذكر الصبر، ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أن من أسباب نجاح الإنسان في أي مسألة من المسائل، سواء كان في طلب العلم أو في مشواره في حياته الدنيوية، ينبغي أن يحيط بالمسألة التي يقصدها إحاطة شاملة، فيعرف الأسباب، يعرف الثمرات، يعرف المعوقات، يعرف الفضل، وهكذا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف تصبر على طلب العلم وأنت لا تعرف فضله، وأنت لا تعرف أسباب تحصيله ولا تعرف معوقات طلب العلم. لهذا ينبغي للطالب أن يقرأ في مثل هذا الكتاب وكتاب حلية طالب العلم وغيره من الكتب التي ألفت في هذا الباب، لأن هذه الكتب تعتبر مفتاحا لسلوك منهج السلف في طلب العلم. قال الثالث: أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يعني كان يقلب الأوراق أو قلبا رفيقا حتى لا يسمع الإمام مالك رحمه الله تلك الأوراق، ولا يسمع أيضا محو تلك الكلمات. يقول الربيع وهو تلميذ الشافعي، الشافعي كان يحترم شيخه مالكا والربيع احترم شيخه الشافعي، فقال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك النخعي، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه شريك، ثم أعاد، فعاد شريك بمثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. لهذا العلم عزيز، إن أجللته وأجللت صاحبه حصلت العلم، أما إن كنت تنظر إلى هذا الشيخ الذي ستأخذ عنه نظرة لا تليق كنظرة احتقار، أو أنه مجرد شيخ نحضر عنده للبركة فقط، كبير في السن لكن ليس له علم، علمه يساوي علمنا وليس بيننا إلا كبر السن فقط، فهذا سيمنعك من تحصيل العلم. وكم من شاب حضر دروسا وحلقات لكنه حرم الانتفاع. لماذا حرم الانتفاع؟ لأنه لم ينظر لمثل هذه المجالس ولأهلها نظرة إجلال وتعظيم. فينبغي أن ننظر إلى من يعلمنا ولو حرفا نظرة إجلال حتى نستطيع تحصيل العلم. والعلم كما أشار المصنف يؤخذ حتى من صغير السن، لأن الطالب لا يعرف في طريقه في الطلب تكبرا وإنما هو متواضع، فإن علم من الصغير أخذ، وإن ذكر منه تذكر، لأن أقل أحوال الطالب إذا جلس في مجلس وكان يعرف هذا الدرس الذي يسمعه أقل أحواله أنه يراجع درسه. فينبغي إجلال أهل العلم، أن نجلهم. قال: وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه. لا تقول لشيخك قلت أو مثلا ذكرت في درسك. قال: ولا يناديه من بعد، بل يقول: يا سيدي ويا أستاذ. وقال الخطيب يقول: أيها العالم، أيها الحافظ، ونحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، وشبه ذلك. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر تعظيمه، كقوله: قال الشيخ أو الأستاذ كذا، أو قال شيخنا، أو قال حجة الإسلام، ونحو ذلك. هذا كله تعظيما لشأنه، تعظيما لهذا الأب الروحي كما يقولون الذي علمك العلم. وليس من الأدب أن تنادي أستاذك وشيخك باسمه فتقول: يا فلان ويا فلان، هذا ليس من الأدب، فينبغي احترام أهل العلم، وقد أنكر الله تعالى على بعض من كان ينادي نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. يقول الرابع: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. هذا أمر عظيم. قال أن يعظم حضرته، يعني إذا كان حاضرا نعظمه. قال: ويرد غيبته، إذا سمعت أحدا يطعن في شيخك يغتابه تغضب لهذه الغيبة، فإن عجزت عن ردها قم من ذلك المجلس وانصرف. قال: وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. هكذا حال الطالب، يعرف فضل شيخه ويتذكره في حياته وبعد مماته. وللأسف نلمس في بعضنا من يتنكر لشيوخه وينسى الأيام التي كان يفتخر فيها بانتسابه إليهم، حتى ذكر أحد مشايخنا في هذا البلد، نبه على مسألة، وهي أن كثيرا من الطلاب إذا كبروا وحصلوا ربما شهادات ومناصب يبتعدون عن مشايخهم ويسعون أول ما يسعون في إسقاطهم، وكان الأولى بهم بعد أن من الله تعالى عليهم بتلك المناصب والشهادات أن يعرفوا الفضل بعد الله تعالى إلى هذا الشيخ الذي كان سببا في تحصيلهم لهذه الشهادات وهذه المناصب، وأن يربطوا الجيل الذي سيتربى على أيديهم من طلبتهم أن يربطوهم بمشايخهم، فتجد أن تلميذك يعرف شيخك، فتتصل حلقة الطلاب مع شيوخهم، وبهذا يأخذ الخلف عن السلف. أما أن نفك تلك الحلقة أو نكسر ذاك الطريق بأن نسقط من علمنا ونبتعد عنه ونهجره، فهذا قد يكون من اللؤم والعياذ بالله تعالى. ثم إن من صلتك لشيخك بعد وفاته أن ترعى ذريته وأقاربه، تسأل عن حالهم، تتعاهدهم، وتتعاهد زيارة شيخك أيضا. إذا ذهبت إلى المقابر تزور شيخك وتدعو له، فإنه في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأشياء. قال: ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، تقتدي بهذا الشيخ، حتى إن نفس الطالب تدعوه إلى الاقتداء بشيخه حتى في الأمور الخارجة عن العلم، في الحركات والسكنات. وهذا ليس يعني دفعا للطالب أن يقلد الشيخ في طريقة كلامه أو في حركاته، لا، وإنما جبلة في بعض الناس يتأثر بشيخه، مثل ما نجد مثلا أناس يتأثرون بمن درسوا عليه في أحكام التجويد وحفظ القرآن، فتراه يقرأ بطريقة شيخه. حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الطلاب من شدة حبهم للشيخ ابن سعدي كانوا يقلدون خطه مع أنه ليس لديه خط جميل، هذا حبا لهذا الشيخ الذي أثر فيهم وفي أدبهم. قال الخامس: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله الذي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل. إذا ظهرت جفوة من شيخك أو قسوة أو سوء خلق على غير عادته، فلا ينبغي أن يصدك ذلك عن ملازمة هذا الشيء، لازمه، أخطأ في حقك لكن أجد له المعاذير، كما قال المصنف: ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار، أول ما تقابل هذه الجفوة وهذه القسوة بالاعتذار، ربما وربما، والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه، يعني تجعل العتاب والسبب في هذه الجفوة هذه القسوة إليك. ربما ذكرت له شيئا لا يليق، ربما تكاسلت في مراجعة درسك في حفظ وردك وهكذا. قال: ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وعن ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال معاف بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. وقال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذن مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال أبو يوسف: خمسة يجب على الناس مدارتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه. فهكذا إذا صدرت الجفوة والقسوة تعامل معها بسنة أو بخصلة التغافل، كأنك لم ترها، هذا ما لم يكن في هذا العالم هذه الجفوة والقسوة خصلة مطبوع عليها ومجبول عليها هذا العالم وعرف بسوء خلقه، كما أشار إليه المصنف، لأن سوء الخلق يمنع من تحصيل العلم. فينبغي أن تصبر على جفاء هذا الشيخ، ربما يغضب عليك، ربما تتصل عليه يكون في حالة انفعال فيغضب، أو مثلا لا يرفع عليك السماعة، هذا إذا كان يعني في الأمور العامة من غير الخاصة، فما بالك في الخاصة، هناك مودة بينك وبين شيخك، هناك علاقة خاصة بينك وبين شيخك مبنية على الرحمة، فيجب أن تصبر على تحصيل هذا العلم وعلى تحصيل هذا السمت الحسن. قال السادس: أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه. ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أميل لقلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. وهذه مسألة مهمة، إذا علمك الشيخ مسألة فينبغي أن تشكر له ذلك، إذا أوقفك على مذمة ونقيصة أشكر لشيخك، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وإذا أوقفك على فائدة وكنت تعلمها فلا ينبغي أن تظهر أنك تعلم هذه المسألة، وإنما تغفل عن ذلك وكأنك لا تعرفها، إلا إذا كان فيها شيء يحتاج إلى تنبيه وربما تنبهه على ذلك. قال السابع: أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان. وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة، وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وهذا ملحظ مهم، وهو قضية الاستئذان، أن يستأذن على الشيخ في المجلس الخاص. يعني إذا كنت في المسجد مثلا والشيخ له درس، تأتي للمسجد وتجلس، هذا درس عام كل الناس يحضرون. أما الدرس الذي يكون في مجلس خاص، كأن يكون في قسم مثلا أو في البيت، فهذا يحتاج منك إلى استئذان، تستأذن 3 كما ورد في حديث أبي موسى الأشعري مع عمر رضي الله تعالى عنه، القصة المعروفة، فتستأذن إن أذن لك وإلا انصرف. ويلحق بهذا مسألة الاتصال بالهاتف، فإنه قد تعدى كثير من الناس أو كثير من الطلاب حدودهم فيما بينهم في الاتصال، وتعدوا الحدود أيضا مع مشايخهم وعلمائهم، فتجد الواحد مثلا يتصل على أحد مشايخنا الكبار بعد صلاة العشاء، وبعضهم يتصل بعد صلاة الفجر مباشرة وربما قبيل الفجر، وأحدهم يتصل أكثر من مرة في آن واحد، هذا كله يخالف الأدب. وطالب العلم إن لم يتحل بالأدب فغيره من باب أولى. لهذا نحرص إخواني على تطبيق ما نسمع، تطبيق ما نقرأ، ما جئنا لهذا الشيخ إلا للتعلم والتأدب، فلماذا نخالف هذه الأمور؟ قال: وإذا أذن وكانوا جماعة تقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة، متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. وهذا فيه الأدب مع صاحب العلم. إذا كنت ذاهبا إلى درس، كن على هيئة وهندام جميل، كما كان مالك رحمه الله، وقد سبق الكلام عنه، كان يتطهر إذا ويتطيب إذا أراد التحديث. هكذا الطالب إذا أراد أن يذهب إلى درس، إلى سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكون على أكمل هيئة، يلبس من أحسن ثيابه، يتطيب، إن كانت به رائحة غير لائقة يزيلها، وهكذا. قال: ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع،

ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثوبه وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمد بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا يعني أن تسر شخصا تذكر له سر في مجلس الشيخ هذا من العيب، قال ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. والمقصود من هذا الكلام كله ألا تنشغل عن درس الشيخ بما هو محيط بك، فتنشغل مثلا بنظرك أو بكلامك أو بسمعك لأشياء تشغلك عن الدرس، أو بتقليب الساعة، بإصلاح ثوبك، هذا كله من الشواغل، أو النظر في الجوال، أو وربما الاتصال، وربما كتابة الرسائل، هذا كله مما يخالف الأدب في درس الشيخ. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وإذا نظرنا في دروس مشايخنا وعلمائنا نجد كثيرا مما نبه عليه المصنف واقعا في الطلاب اليوم، فتجد بعضهم مثلا يتكئ على الجدار، وربما يعطي الشيخ بجنبه وربما بظهره وهكذا، هذا كله مخالف للأدب. قال: وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد، امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل، فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. هذه في مسألة إذا دعا الشيخ الطالب مثلا إلى الجلوس أمامه أو على كرسيه، فهل يمتثل الطالب لأمر الشيخ أو يستعمل الأدب بأن يعتذر احتراما لهذا الشيخ؟ فالأولى أن يعتذر وأن يحترم هذا الشيخ، إلا إن أصر الشيخ على ذلك فامتثال أمر الشيخ أولى، كما ذكر المصنف في الأدب الثاني. قال التاسع: أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما ولا لا نسلم ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك، فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. وعن بعض السلف: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك، وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك. ومما قص علينا الشيخ أبو محمد حفظه الله تعالى، شيخنا عبد الخالق ماضي سلمه الله، أن أحد الطلاب دخل على مجلس الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. كانت من عادة الشيخ أنه لا يحب طرح السؤال على المباشر من غير استئذان، فكان هذا الطالب يريد أن يسأل والطلاب ينبهونه اسكت، فهو ما أخذ بقولهم وصار يستأذن الشيخ. فلما رأى الشيخ إصراره أمره أن يكتب سؤاله في ورقة، كتب السؤال في ورقة وأرسله للشيخ يسأل عن حديث. فقال الشيخ جوابا على هذا السؤال، قال: هذا الحديث ضعيف فيه فلان. فقال السائل وهذا هو الشاهد، قال: لكن الشيخ الألباني حسنه. فغضب الشيخ رحمة الله تعالى عليه وأنكر على هذا الطالب وأمر بإخراجه. وهذا من سوء الأدب، لا يحسن بالطالب أن يقول لشيخه في الدرس: لكن فلانا قال. قال: وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا، فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله، بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال، فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم. وليتحفظ في مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به: أيش بك، وفهمت، وسمعت، وتدري، ويا إنسان، ونحو ذلك. هذه الألفاظ لا تليق بالشيخ أبدا. وكذلك لا يحكي له ما خطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا، مثل: قال فلان لفلان: أنت قليل البر وما عندك خير، وشبه ذلك. بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل: قال فلان لفلان: الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير، وشبه ذلك. ويتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ: أنت قلت كذا، فيقول: ما قلت كذا. أو يقول له الشيخ: مرادك في سؤالك كذا، أو خطر لك كذا، فيقول: لا، أو ما هذا مرادي، أو ما خطر لي هذا، وشبه ذلك. بل طريقه أن يتلطف بالمكاسرة عن الرد على الشيخ. وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله: ألم تقل كذا، أو ليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله: لا، أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يوري، يعني يستعمل التورية عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله، فليقل: فأنا الآن أقول كذا، أو أعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه، ولا يقل: الذي قلته أو الذي قصدته، لتضمنه الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم: فإن قيل لنا كذا، أو فإن منعنا ذلك، أو فإن سئلنا عن كذا، أو فإن أورد كذا، وشبه ذلك، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. وهذا ملحظ مهم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو حسن التعبير في ألفاظ الطالب، أن تستعمل الألفاظ التي تقع بتلطف على أذن الشيخ ولا يفهم منها ردا عليه أو تعقبا عليه. وإن كان أحيانا تكون حقيقة هذه الألفاظ أو المقصود من الألفاظ يكون هو التعقب، لكن يكون بحسن أدب بحيث لا يظهر أنه رد. قال العاشر: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة، أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه، فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا، وعنه قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. وهذه المسألة أشار إليها فيما سبق. قال: فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول: أحب أن أستفيده من الشيخ، أو أن أسمعه منه، أو بعد عهدي، أو هو من جهتكم أصح. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة به، أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه، أو لإظهار تحصيله، فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازديادا لرغبته فيه. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ. قال الزهري: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. يعني إذا ذكر الشيخ، إذا سألك الشيخ: هل تحفظ الحديث الفلاني؟ قال المصنف: لا تجب بنعم، إنما تقول: أحب أن أسمعه من فضيلتكم مثلا، ومثل هذه العبارات التي فيها توقير للشيخ وتعظيم له. فإن أصر الشيخ على ذكرك له هنا تجيبه، أو مثلا فهمت من الشيخ أنه يريد استفهامك أو امتحانك، فهنا تخضع لمقصود الشيخ تعظيما له. ولا ينبغي أن تسأل عن شيء تعلمه إلا إذا كان فيه فائدة، كما حصل في قصة جبريل، حيث سأل عن أشياء هو يعلمها لكنه يريد أن ينفع الحاضرين. قال: وينبغي ألا يقصر في الإصغاء والتفهم، أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله، لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده، ويزبره عقوبة له. وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه، فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف. وقد أشار المصنف إلى هذه المسألة فيما سبق حين ذكر الدخول على الشيخ في المجلس الخاص: ينبغي أن تصغي لكلامه وأن تقبل عليه بكلك ولا تنشغل عنه، ثم إذا أفقت تقول: يا شيخ أعد لي هذه المسألة، إلا إذا كنت بعيدا ولم تسمع الشيخ فيمكن أن تطلب منه الإعادة. قال الحادي عشر: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس. لا ينبغي أن تجيب في مكان الشيخ، من سوء الأدب أن تكون أول من يتكلم في المجلس قبل شيخك، لأن هذا تعد على سلطانه، وسلطان المرء محترم. لهذا نهي الرجل أن يؤم أخاه في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه حتى ولو كنت أحفظ من صاحب البيت، فلا ينبغي أن تؤمه أنت. كذلك هذا الشيخ لا تتعدى عليه في سلطانه، لأنه إذا كان في درسه فهو في سلطان، ينبغي أن تحترم هذا الشيخ. قال: وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يساوقه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس، وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ، بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا، بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذا. والمقصود من هذا كله أنه ينبغي احترام الشيخ سواء في الأقوال. لا ينبغي أن تفهم الشيخ أنك ترد عليه أو تتعقبه، أو في الأفعال لا ينبغي أن تشتغل عن الشيخ بإصلاح ثيابك، بالنظر إلى الساعة، بالكلام إلى من أمامك وهكذا. فينبغي أن تقبل على هذا الشيخ بكلك، بسمعك وبصرك وببدنك، باحترام، بأدب، بقلبك، حتى تحصل هذا العلم، وهذا كله لشرف العلم وشرف حامله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لالتزام الأدب، وأن يرزقنا حسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها عنا إلا هو عز وجل، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.